الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يسر شركة نور الإسلام أن تقدم لكم من روائع المصحف المجود. وذلك لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان أستاذ الوقف والابتداء والتلوين النغمي والقارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي. يتلو علينا ما تيسر من سورة يوسف. والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف Bye. وألقوه في غيابة

قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب أَوْ أَمْرًا أنفسكم وقد عوز بي Oh. Thank you. وكذلك نجد المحسنين وَمَا أَرَادَ بِهِ العزيز حسان القارئ بالإذاعة والتلفزيون والمقيم بمدينة كفر زيات مع تحيات فيديو شربان.